وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. احدى الاخوات وزوجة احد المجاهدين وزجوا بها واقتادوها الى الوزارة هناك وتعرضت للضرب والتعذيب وجردت من ثيابها وضويقت وصورت بالفيديو على حال سيئة لمساومة زوجها على أقواله أمام المحكمة وتحطيم معنوياته مما أدى إلى إصابة تلك الأخت بانهيار عصبي ألزمها الفراق. مورست عليها شتى صنوف التعذيب حيث تم تجريدها من ملابسها واعتدي عليها بالضرب والحرق بالسجائر وهددت بالاعتداء عليها جنسيا لأخذ معلومات حول مكان اختفاء زوجها وقد تكررت هذه الممارسة العديد من المرات. هي حرة كنسائم الفجر ونقية كبراءة الطهر. هي حرة كنسائم الفجر ونقية كبراءة الطهر وأصيلة كالشام عزتها من غير عجرفة ولا كبري. وأصيلة كالشام عزتها من غير عجرفة ولا كبري من غير عجرفة ولا كبري. لهفي عليها إذ يروعها وغد الخنا وربيبة العهر. وهي المصونة أين معتصم ليرد عنها مخلب المكر. لهفي عليها إذ يروعها وغد الخنا وربيبة العهر. وهي المصونة أين معتصم ليرد عنها مخلب المكر. لا تصرخي يا أم معذرة لا تصرخي يا أم معذرة. فبانوك بين الأسر والقهر فبانوك بين الأسر والقهر. هي حرة كنسائم الفجر إنها ضريبة الإيمان وقد سبقتك بها شهيدة الإسلام سمية حيث طعنها طاغوت قريش أبو جهل في موضع العفة منها لا لشيء إلا لأنها تقول ربي الله. من غير عجرفة ولا كبري. لا في عليها وهي غافلة عما يدبر ثعلب الكفر. لك أنها والعلج يصرعها برصاصة الجبى نائس الظهر. لا في عليها وهي غافلة عما يدبر ثعلب الكفر. لك أنها والعلج يصرعها برصاصة الجبى نائف الظهر. أخت الرجال سمية عاجلها أخت الرجال سمية عاجلها طاغوت مكة بالقنا سمري. طاغوت مكة بالقنا سمري. هي حرة مهلا أيها الطغاة لكم يوم كيوم فرعون وهامان وغيرهم